يقول مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مناجات اثنين دون الثالث. وبدأ مالك رحمه الله هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، حديث عملي يطبق ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هو والمحدث الآن وراوي القصة، كان هو مع ابن عبد الله ابن عمر عند دار خالد ابن فلان التي في السوق، وهذا أمر عادي. فجاء رجل أي ثالث فأراد أن يتحدث مع ابن عمر، أو ابن عمر أراد أن يتحدث معه حديثا خاصا، ولكنه لم يفعل. وانتظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى جاء رجل رابع، قال: فصرنا أربعة. إذا خرجوا من عدد الثلاثة. فقال لي وللرجل الذي جاء: استأخرا، احنا اثنين وانت اثنين، نحن نتناجى ونحن انتم تناجى، ما في مانع في هذا. وذكر العلة والسبب في كونه لم يستجب للرجل الذي يريد ان يتحدث معه حتى جاء رابع واصبح شافعا للفرد الذي كان من الثلاثة. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن اشتهر عنه تطبيق السنة عمليا اكثر من غيره. وهذا الحديث يرويه هذا الراوي عن ابن عمر من انه يطبق عمليا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في هذا التطبيق النبوي الكريم.